اللهم صل على سيدنا محمد أمي وأزواجي وذريته وآل بيته كما باركت على إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عشنا بفضل الله عز وجل في وعد الله عز وجل لعباده المؤمنين بالحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. واليوم بإذن الله عز وجل نكمل ما بدأنا من آيات سورة النحل من أول آية 98 إلى آية 100 بإذن الله عز وجل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. عند قراءة العبد للقرآن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعتصم بالله عز وجل ويتوكل على الله عز وجل في تدبره، في تفكره، في إعمال عقله، في آياته، في تفاعل قلبه مع آياته، فهو يلجأ إلى الله عز وجل ويعتصم به ويتحصن به بين يدي قراءته حتى لا يتسلط عليه الشيطان فيصرفه الشيطان عن قراءته. يصرفه الشيطان كما قلت عن تفقد التأمل والتدبر والتفكر، يحول بينه وبين الاستفادة بالآيات التي يقرأها، بين أن يرزقه الله عز وجل الحجة وأن يجعله الله عز وجل من أهل الفهم والتوفيق للاستنباط لآيات الله عز وجل، وذلك كله بتسليط الشيطان. فتتعدد مواطن استعاذة العبد بربه تبارك وتعالى من الشيطان الرجيم، في مأكله، في مشربه، في دخول بيته، في جماعه مع زوجته، في مواطن متعددة. يذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نتعوذ من الشيطان الرجيم حتى لا يدركنا الشيطان بخطواته أو بهمزه أو بلمسه أو بنفسه. ولذلك قال الله عز وجل عن هذا الموقف: فإذا قرأت القرآن، إذا أرادت إحدانا أن تقرأ القرآن الكريم فعليها أن تلتجئ وتعتصم بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ويمكن بقى ربنا يبارك أخواتنا ما شاء الله قلت إلا بالله أصحاب الإجازات والقراءات العشر وغيرها، هم اللي يحدثون مذكرين لنا عن الاستعاذة وأحكامها. سبحان الله، فهي ملجأ العبد لله عز وجل والاعتصام به، إلا أنها لها صيغ متعددة ولها كيفية مختلفة ولها معنى سبحان الله لفظ المعنى اصطلاحي ومعنى لغوي. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا على عجالة، لأن الموطن الذي نتذاكر فيه هنا اللجئ لله عز وجل والاعتصام به من الشيطان هو القرآن. نتكلم عن صيغ الاستعاذة ومعناها، معناها الاعتصام بالله عز وجل، صيغتها تعددت الصيغ: يا رب ابعد عني الشيطان، فأقولها كما وردت في كتاب الله عز وجل: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فأتأول الآية فأقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وكذلك أعوذ بالله من الشيطان، وكذلك أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أي سورة من سور الاستعاذة مشروعة. إن شاء الله أعوذ بالله من الشيطان هي. إن شاء الله الإطالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه من الشيطان وشركه، أي سورة. لكن إذا أردنا أن نتأول الآية فالآية تقول: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، فبقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. زي ما في صيغ للاستغفار كتيرة جدا، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمدك ربك واستغفره إنه كان توابا. سيدة عائشة بتقول كان يتأول القرآن، فكان يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. تعددت صيغة الاستغفار، لكن من ساعة ما نزلت عليه الآية ده تأولها يعني امتثلها عملا، فنفس الصيغة سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر. يعني هي سبحان الله غير المعتاد، يقول ايه سبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، سبحانك اللهم ربنا تبارك اسمك تعالى جدك لا اله الا غيره، صيغ كثيره جدا. تيجي تقولي دي تحس ان هي محض تاول للايه لظاهر الايه. فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم هي الاظهر في لانها تاول لظاهر الايه. كيفيه الاستعاذه، وانا قلت سبحان الله من اخواتنا ربنا يبارك فيكم أهل التجويد، جعلنا الله إياكم من أهل القرآن تفسيره وتجويده وتدبره بل والعمل به يا رب العالمين، هم أولى بالوقوف على جوانب الاستعاذة كاملة وعلى تعليم كيفيتها. بس الشيء بالشيء يذكر كيفية الاستعاذة، الاستعاذة لإما عند بدء القراءة أو في النص. عند بدء القراءة لا حاجتين، لإما أجهر لإما أخفي. الجهر بالاستعاذة يستحب الجهر بالاستعاذة لما يبدأ القراءة، بس إذا كان القارئ ده بيقرأ يعلي صوته جهرا كان هناك من يستمع له فيسمع هذا المستمع له بأنه يعلي صوته. يبقى أنت يعلي صوته هو بيقرأ جهرا والناس بتسمعه فيتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كان هو يقرأ جماعة يتدرس القرآن الكريم وهو المبتدئ، يبقى لإما هو بيعلي صوته علشان هو اصلا بيقرا مش وسط جماعه لوحده بس الناس بتسمعه فكانه بيستعيذ عنه وعن الناس المستمعين، بيصرف الشيطان بالعلو الصوت عن كل القاعدين. طب هو ما بيقراش لوحده بيقرا في جماعه، يبقى اذا كان هو البادئ تعوذ جهرا. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. طب متى يخفيها؟ اذا كان القارئ يقرا سرا، حتى هي سبحان الله للشخص كده اللي بيعمل عقله، مع ان انسان الحمد لله امين متعبد اكتر منه عاملا لعقله، انا هعلي صوتي بيعوزه بشطره جم ام نايمه في بقيه القراءه، يعني كله على وتيره واحد، اقرا مع نفسي سرا اسمع نفسي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واقرا. لكن ما اقولش مثلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اجهر بها املا بها صوتي اروح اقول بسم الله الرحمن الرحيم، لا وجه لها. يبقى أول حاجة إذا كان القارئ يقرأ سرا فليتعوذ سرا، إذا كان القارئ يقرأ جهرا وكان منفردا وليس معه من يسمعه، ما عنديش حد يسمعني، فأميز القراءة الاستعاذة عن القرآن الكريم ذاته بأن أخفض الصوت في الاستعاذة أعوذ بالشيطان الرجيم ثم حمد بمين أجهر بالأعلى وهو نص كتاب الله عز وجل، لأن استعاذة هذا حينئذ من قولي لكن الكلام القراءة من قول الله عز وجل. كذلك الثالثة إذا كان يقرأ في الصلاة مطلقا سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، فيبقى لوحده أو جماعة هو الإمام أو هو مأموم، المفروض إن هو ما يطلعش بالاستعاذة، لأن زي ما قلت الاستعاذة دي من كلامي أنا بينما القرآن هو كلام الله عز وجل. وسواء حتى كانت الصلاة سرية أو جهرية، والحمد لله رب العالمين هذا ما ينشر في الصلاة، إن إحنا ما بديش الشيخ كده يقوم يصلي بينا جماعة ولا حاجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ما بديش كده زي الشيخ بيقول الحمد لله رب العالمين. كذلك حتى لو سبحان الله إنسان منفرد تجد كده من اعتاد على الصحة ما بيعلي صوته في إيه في الاستعانة. كذلك الرابعة أن يقرأ وسط جماعة يتدرسون القرآن ولم يكن هو المبتدئ، ودي اللي بيحصل فيها أحيانا الغلطة. بيحصل فيها الغلطة ليه؟ لأن إحنا نبقى الحمد لله بعمين قاعدين كده في حلقة قرآن، ربنا يبارك في مجلس القرآن بتاعهم الاثنين ويحبوا سبحان الله، خلاص حضرتك أكملي أكملي أكملي، إحنا مش بنقطع بقى، إحنا بنقول بنستعيذ أول واحدة هتسمى بتستعيذ جهرا لأنها هي المبتدئة بتعلي صوتها عشان يستعيذ المجلس كله، هو يطرد الشيطان من المجلس كله، كل واحدة بتكمل من حيث انتهت أختها حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما جه يقول له ما قالوش صدق الله العظيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قول انت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يوقف ابن مسعود حين قرا عليه القران ان يحب ان اسمعه من غيري فقرا، فبدا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك. فالناس بتقول صدق الله العظيم وتقوم اللي بعدها ايه، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ما فيش صدق الله العظيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اذا كانت هناك مجموعه من الايه، من يقرا القران وغير مبتدئين، ده لا بيصدق، لان اصلا ما فيش صدق الله، ده لا اله الا الله ان كان الله عز وجل ومصدقه من الله قيله، بس ما فيش صدق الله العظيم في النص دي، ده احنا عندنا بنختمها بحسبك، وما فيش حاجه اسمها في النص بنقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم نقطع التواصل في القراءة، وما فيش بسم الله الرحمن الرحيم إنها لم ترد في أول القراءة أو في أول السورة أو في أول القراءة، ولم ترد في وسط القراءة في وسط السورة. فيبقى أربع مواطن يستحب فيها إخفاء الاستعاذة: أن يكون القارئ يقرأ سرا، أن يكون يقرأ جهرا ولكن ليس هناك من يسمعه فلا داعي لأن يعلي الصوت بها، إذا كان يقرأ في الصلاة سواء إمام أو منفرد، في صلاة جماعة إمام أو مأموم، أو منفرد ليس في صلاة جماعة سواء كانت هذه الصلاة سرية أم جهرية، كذلك أن يقرأ وسط جماعة يتدارسون القرآن لكن ليس هو البادئ. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى هنا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، هو أمر من الله عز وجل، فإذا قرأت القرآن فاستعذ، وفعل الأمر يفيد الوجوب، إلا أن هناك جمع من علماء التجويد وهم أهل والقراءات وهم أهل للوقوف معهم على ما يحكمون به في أمر التلاوة، أن الإتيان بالاستعاذة عند بدء القراءة أمر مستحب وليس بالواجب، فمنهم من صرف فاستعذ بالله على الوجوب، ومنهم من صرفها على الاستحباب. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا أحد المواطن التي يتعوز فيها الإنسان من الشيطان، إلا أن هناك مواطن أخرى كثيرة تتعدد. كثر الشيطان ربنا عافينا وعداوته وإغوائه ومعركته التي قصد بها الإنسان، فدخل شارك الإنسان في مع أهله، مع مطعمه، مع مشربه، في منامه، لتقصير الإنسان منا في الاستعاذة من الشيطان الرجيم، في فهمه عن الشيطان الرجيم، عن خطواته، عن طبيعته، عن كيف يرده، كيف يتحرز منه. وده سبحان الله ربنا قد رزقنا فضل الله عز وجل الحديث عنها والزيادة فيها، الحمد لله، من أول الحروز من الشيطان. وإحنا بنفسر قول الله عز وجل في سورة الإسراء، قول عز وجل: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال الله عز وجل: قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا، واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. جل جلال الله، لما كنا بنفسر سورة الإسراء قلنا كده: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك، فتكلمنا عن مداخل الشيطان، وتكلمنا سبحان الله عن جنود الشيطان حين ينصب عرشه على الماء فينفس سراياه في الناس، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك، فيكون هناك من يسعى في الناس غاويا رجلانا، ومنهم من يكون خياله، وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. وذكرنا مواطن دخول الشيطان: الغضب والحسد والغيرة وغيرها من مواطن الشيطان، البخل، الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ذكرت منها كذلك جملة سبحان الله من مشاركة الشيطان للعبد في المال والولد، وما يعد الشيطان، وعود الشيطان ربنا عافينا تسويفه، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. تسويف الشيطان بجملة من الوعود للإنسان، لا يدري الإنسان أيدركها في حياته أم يحول بينه وبينها بالموت. سبحان الله، يعدهم وإن كان الله عز وجل ومن أصدق من الله قيل، وعد الله وعدا حقا، وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، إلا أنه ما يعد الشيطان مما يحرزه الإنسان في الدنيا أو الآخرة وعد. أخذنا قواش الشيطان وحروجه، صلى على سيدنا، هو بيتكلم البتاع اللي بقى، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كنا قد في الله عز وجل عن زي ما قلنا كده جنود الشيطان، خطوات الشيطان، مداخل الشيطان، مشاركة للشيطان للإنسان في جملة من المواطن، ثم توقفت بفضل الله عز وجل عن كيفية أن أتحسلح بحجج، أتسلح بسلطان يرد عني الشيطان، أتحرز بحروز أرد هذه أقف عند نهاية الخطوات، الحمد لله رب العالمين، أسد عليه مداخله. فقوله تعالى إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهذا السلطان الذي علمنا إياه النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من تبليغ الرسالة أو من جملة من السنة، حاجات كتيرة كده تجعل للإنسان بفضل الله عز وجل سلطان على الشيطان. اللهم لا تجعل للشيطان علينا من سلطان، وارزقنا الاعتصام بك يا رب العالمين. فسبحان الله، الشيطان ليست له حجة، ليست له قوة أبدا على الذين على ربهم يتوكلون، ليس له قوة أبدا يدعو عباد الله المخلصين إلى الشرك، إنما يسقط فيها والذين هم به مشركون، إنما يسقط فيها من لم يتسلح ويتحرز بهذه الحروز. لذلك إن كان كده الحمد لله من أخواتنا ربنا يبارك فيهم منزلين على التليجرام سورة الإسراء، هتاخدي المقدمة الحمد لله من كانت يمكن درسين أو كده في الأيتين على الحديث عن معركة الشيطان. واليوم أؤثر بإسم الله عز وجل أن أحيا في ظلال قول الله عز وجل إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ما هذا السلطان الذي جعله الله عز وجل للمؤمنين المتوكلين عليه فيحتمون به، فلا يكون للشيطان عليهم سلطان، فلا يكون للشيطان عليهم تأثير. إنما التأثير الحقيقي، إنما سلطانه، إنما مداخله والوقوع في شراء في أحباله وشركه للذين يتولونه، الذين لا يفهمون طبيعة المعركة ولا يتخذونه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ليه دنا بروق على نفسي، دنا يعني هو الشيطان يعني عايز مصلحتي؟ لا، ده بيوقع في الشبهات والشهوات ويشهيها للعبد. ولو انت بقى فاكرة ان مصلحتك في اتجاه الشيطان لغاية ما ربنا عافينا، البعض عبده فسموا انفسهم عبدة الشيطان، الشيطان ذنبه ايه لدرجة العداوة خلها ولاية؟ قال تعالى والله أعلم بأعدائكم. فأنا ما أعرفش عدو مين، اللي يعرف حقيقة العدو الله عز وجل. مهما ترى لك أن هذا العدو هو حبيب، زوج ودود وبنت حانية ونفس مرفهة وتدعوك إلى الرفاهية، لكن النفس الأمارة بالسوء عدو، الزوج الذي لا يعين على الطاعة والأبناء الذين لا يعينون على الطاعة، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فأحذروهم. حتى يأتي عداء الشيطان اللي بتقولي لا هو فين الشيطان ده، مظلوم ده ده ده ده ده بيدعوني لإني أترفه وأرفه عن نفسي وأخذ راحتي. لا، دلوقتي سبحان الله، إذا كان إذا الدنيا الناس أنا أصحب أقوام يخوفونني حتى أدرك الأمن، خير من أن أصحب أقوام يؤمنونني حتى أدرك الخوف. ف فالشيطان يأمن الإنسان، يأمنه ويأمنه ويسوف له ويوقعه في الشهوات ويوقعه في الشبهات، ثم يأتي يوم القيامة فلا تلوموني ولوموا ولوموا أنفسكم. المهم إن إحنا العنصر ده اللي كنا سبناه قبل كده وهناخده بقى الحمد لله رب العالمين، إزاي يبقى عندي سلطان أمام الشيطان. وبعدين يا جماعة مشكلة كبيرة جدا لا حول ولا قوة إلا بالله، كثرة الآن كثرة وقوع الناس في أحبال الشيطان لا حول ولا قوة إلا بالله، من غواية لغواية لغواية، اللهم اجعلنا وإياكم ممن رحم. الناس بتلطش، تلاقي واحدة كده يعني قضاء وقدر عادي لا حول ولا قوة إلا بالله، تقوم تقول لك لا ده بنتي مسحور لها، طب انا هروح اعمل نشره او ارد سحر، لا طب انا عايزه حاجه تحميني، هم عامله لي حرز من الشياطين، مش بقى يعني اتحرز مش من الشيطان، اتحرز بالشيطان، يركبوها جن حافظ او غيره، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. لا لازم الانسان يبقى مع قوه يتسلح بها، وخصوصا انه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم. تخيلي كده لما يبقى العدو المنتظر عباره عن سارق، بقفل وسكه واثنين واجيب باب حديد وغيره، عارفه طبيعته لا حول ولا قوه الا بالله، حشره وربنا عافينا، تقول لا لا لا حطي هنا ان الفويسقه لا تظلم على اهل البيت بيتها كما قال صلى الله عليه وسلم، حطي هنا حته مصيده انا خايفه لا يخش فار، فلان دخل فار، لها عدو معين بتتحرزي له، انت عارفه كونه، عارفة دخوله وخروجه. أما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونهم، عداء من تش عارفة طبيعته إلا أن يبصرك الله عز وجل بهذا السلطان من الكتاب والسنة، عدو قاصدك وعداؤه من زمان، سبحان ربي عظيم، لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين، قالها الله عز وجل حين قال الشيطان لأغوينهم أجمعين، سبحان الله، عدو لدود خبير سبحان الله، ولا ينبئك مثل خبير، هنا خبير هو الله عز وجل، ولكن خبرة الشيطان في الإغواء سبحان الله من هذا القديم الأزل، خبرة الشيطان يجيلك النحيده ويجيلك النحيده وما بيسيبكش الا ما يوقعك، نسأل الله العفو والعافية. فلازم للإنسان هو بيتعامل مع هذا العدو اللدود الذي كانت له حنكة في الإخواء وقدم في الإخواء وحعدوه لا نعرف كنه، وتتعدى طريقته وينتشر جنوده وتكسر مواطنه، كتير معركة الشيطان موصوفة معلومة سبحان الله، ويلبس على العبد حتى يدخل له بصورة الولي الحميم، عند الكتاب تلبس إبليس كتير جدا يلبس على العبد لا حول ولا قوة إلا بالله. يبقى لازم الشخص يبقى متحصن قوي، يبقى عنده درجة من الإيمان والتوكل عليه، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. لذلك هذه الحروز أعلاها وأولها أن يكون العبد مع الله، لأنه سبحان الله إذا تولى العبد ربه تبارك وتعالى انتهت ولاية الشيطان واتضح عداوته للإنسان، اللهم تولنا في من توليت، وكيف يكون الإنسان مع الله، أنا معه إذا ذكرني، فيذكر الله عز وجل، فيكون أسهل حاجة يرد بها العبد الشيطان ويتسلح ويكون له عليه سلطان ذكر الله. ولذلك سبحان الله الإمام أحمد أخرج في حديث الحارث الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل أمر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات، أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فذكر الحديث وفيه وآمركم بذكر الله عز وجل كثيرا، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثره فأتى حصنا حصينا فتحصن فيه، وإن العبد أحسن من الشيطان إذا كان في ذكر الله عز وجل. الهدية الربانية ده سهلة قوي، عايزة تطرد الشيطان اذكري الله، والحمد لله إن في ذكر مقيد وده أعلى اللي بتقوليه عشان ترد الشيطان في الموطن ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا بيه اللي هي الخصوصية، وفي ذكر عام إن أنا أجيب أي ذكر لله عز وجل، لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، يا رب الله، أي ذكر لله يصرف عني أكيد هذا الشيطان. ولذلك سبحان الله رؤية شيطان يحترق مدحورا، فقال مسني إنسي. فقال وكيف مسك؟ يقول له أخو الجنيه قال ذكر الله فأحرقني. عارفة لما تلاقي واحد كده ربنا يقين السوق ممسوسة بالجن، يقول لك ده راكبها وربنا سأل الله العفو والعافية، بتتشنج بتقول كلام لا ينبغي، بتخرج عن الوعي، نسأل الله العفو والعافية ساعة الأذاني وغيره، يقول لك يعني ده ممسوسة من جني. كذلك الشيطان يمسه الإنسي يحرقه يكيده ويدمره إذا ذكر الله. فرأى جني أخاه الشيطان الجني يحترق، فقال مسني إنسي كيف ذلك ذكر الله عز وجل. كل لما تبقي الحمد لله محافظة على الأسرار وعارفة الذكر مكانه فين اللي احنا هنقوله وإحنا ماشيين، هيبقى رد الشيطان بصورة أكثر تركيزا، يبقى سلطانك الحمد لله من عليه أكبر وأكثر تأثيرا. لكن لو أنت مش عارفة الذكر ولا حفظها ولا ساعتها، اذكري الله بأي طريقة، إن شاء الله بالذكر المطلق، الله أكبر لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم اصرف عني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أي لفظ عام الحمد لله رب العالمين تتحصنين به. ولذلك يقول الحديث وأمركم بذكر الله، شوف المثل الرائع ده، وإن مثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو صراعا في أثر. الشيطان قاعد يجري وراء الإنسان، الإنسان يجري يجري والشيطان مسك صراعا في أثره، فأتى حصنا حصينا قلعة فتحصن بها، ثم عاد في المثل فقال وإن العبد أحصن من الشيطان إذا كان ذاكرا لله عز وجل. الحرز المذكور في الآية إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. من جند من مثلا من مكايد الشيطان تحديث النفس كثرة أن يناجي العبد نفسه، إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. فتبقى أسأل الله العفو والعافية ربنا عافينا وعافيك، يخش بوساوس وخواطر ووساوس وخواطر، انا مش هسفر الواد ده هيحصل له، انا مش هركب الحته دي اللي هتتقلب وهتعمل، يفضل يجيب وساوس كتير وخواطر ويناجي الانسان بينه وبين نفسه، انما النجوى من الشيطان. الحل لها ايه؟ التوكل، اتوكل على الله، اجعل اسبابا لان يحفظني الله عز وجل من المهالك بتخطيط جيد بالأخذ بالأسباب كما علمنا الشرع، ثم أتوكل على الله. وعرفي بقى أن بيخوفك مين؟ الشيطان. مش أجيب عربية مشاكل العربيات كتير، ربنا عارفين عملت حادثة بكذا وكذا وكذا، بلاش أنزل اللهم صبر المبتلين وعافي أختنا وسام وسائر المسلمين، بلاش أنزلهم الفجر بقى، ده بيقولك ده العيال بيمشي مساطيل الفجر، العيال اللي واخدين حوار غير ماشيين الفجر، بلاش أنزله، لا يقول بسم الله توكلت على الله ودعاء المسجد وربنا معاه، وإنما هذه شهادة سبحان الله، إن لم يطلبها بالصلاة طلبته رزقه، مكتوب له أنه يستشهد، اللهم صبر قلب أختنا والمبتلين وعافينا والمسلمين. فحسن التوكل هو الذي يحول بين الشيطان وبين الإنسان حين يطرح إليه خواطر سيئة وساوس شديدة نجوى، فيقول تعالى إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. أما من توكل على الله كفاه، وإن كادت له السماوات والأرض لجعل الله عز وجل له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا. فالإنسان لابد أن يتوكل على الله. مش عايز أركبه عربية أسلمني خالد ستة مش عارف إيه عمل حادثة بيها، مش عايز أصرفره الحتة الفلانية أسلم، لا أسل الحتة دي مخاطر والعلال بتغرق فيها طب الحل إيه؟ هفضل كده؟ واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. يحتاج الإنسان ليخوض معارك مخاوف الشيطان بأن يؤمنها بالاحتياط بالأخذ بالأسباب ويندفع متوكلا على الله عز وجل، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. كذلك السلطان الذي يجعله الله للمؤمن فلا يؤثر فيه الشيطان، الوضوء يحل عقد الشيطان، ذكر الله عز وجل والوضوء. وذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم لما النبي صلى الله عليه وسلم قال يعقد الشيطان على خافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على كل عقدة مكانها عليك ليل طويل فارقد. فإن استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، ثلاث عقده انحلوا، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أنا بنصح أخواتي في الحديث ده، هو تاخدي قراراتك ولا تتكلمي كلمة وانت قايمة لسه معقدة، الشيطان اللي بيتكلم بدالك. تلاقي واحدة كده جت تصحيكي من النوم، أمي أمي أمي أمي، أو زوجك أمي عايز كذا كذا، تقول ييه، أو أول ييه فتحة شكلة، أول حاجة الحمد لله الذي أحياني بعد ما ماتنا وأنين النشور. طب ثانية واحدة كده بس، يعني هقوم أتوضى، ما تكلمينا الأول. طب ثانية واحدة عشان أعرف أتكلم بس. طب الموضوع بتروحوه وأنت مش مستردين يستنوكي غير حتى لما تتوضي. طب هستأذنكم بس، هرد عليكم بعد ما أصلي ركعتين استخارة. هتذكري الله حين تستيقظي وتحلي العقدة الثانية بالصلاة بالوضوء ثم بالصلاة. اتكلمي اللي أنت عايزاه في الموضوع اللي أنت عايزاه. يعني إنسان أخطأ أحيانا كده، الحمد لله بمين انطرحت، الحمد لله أنا الحيت أذكر ربنا فخوفي في الأمر، لكن استنوا بس أقول لكم، قولي الأول، قولي الأول قبل ما توضى، أنتوا اللي هتخلوني كده بتكلم بعقدتي التانية. طب استنوا بس لما أصلي، قبل ما أصلي أديني دخلت في العقدة، في عقدة التانية، يعني أنا بتكلم وأنا معقدة عقدتين، طب سيبوني أحلها كده وأنا هفكها. ولذلك أنا أحيانا كتير جدا بتلطف بالأخوات اللي عندهم الضوء، عشان الحمد لله رب العالمين بتمشي معقدة. معقدة ازاي؟ ما هي لما بتنام وتصحى بتفك عقدتين بذكر الله عز وجل وبالوضوء اذا كانت من الاهل الذين يخففون الحدث بالوضوء. طب لو ما هي ما حتى ما توضتش وقت الحمد لله الذي احيانا بعد ما ماتنا ونصور واشتغلت في اذكار الصباح وما توضتش، في ناس كده ربنا عارفينها تفضل طول الدوره ما بتتوضاش، بتفضل معاها عقدتين، وذلك يقول لك اكتئاب بالحائض. هو مش اكتئاب، هو ده اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه، الشيطان معاها بعقدتين. فدائما الاخت دي سبحان الله كفايه عليها ان الشيطان كده، يعني ايه ان هي ما بتصليش، فتبقى ماشيه بعودتين عوده واحده مخففه، تلاقي كده يعني سبحان الله ما فيش صلاه، بيبقى الانسان في في في دنيا غير الدنيا. بحس كده ان فتره الحيض دي يا رب يعديها فعلا نقصات عقل ودين، نقص الدين بنقص الصلاه، فوجود الصلاه في حياتك حرز كبير جدا جدا من الشيطان الرجيم. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ودي اللي مش لاحقه على السريع، الحرز عن طريق الاستنثار. والاستنثار عارفه اللي بيستنشق كده، اللي هو ادخال الماء في في في, في الانف ثم نثره، تقوم عامله كده مستنشقه كده اهو، وتقوم ايه منزله كده كانك بتستنشقي مش بتتمضمضي، بتستنشقي. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من منامه فليستنثر ثلاثه، يستنثر ثلاثة، يعني زي ما قلت لك كده هو تستنشقه وتنزله. فإن الشيطان يبيت على خياشيمه، يطرد الشيطان علشان يبقى قراره كلمته مش بناء على الشيطان اللي بيت طول الليل على خياشيمه. فهناك تصرف سريع للي مش لاحق يتوضى ومش مستنينه ما يتوضى ويصلي، طب خلاص قولي اذكري الله وروحي طايره ايه مستنسره ثلاث مرات، وقولي الكلمة المزنوقين فيها قوي، هم صلى على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك بفضل الله عز وجل إذا رتبناها أن احنا نايمين وصحيين هو، يبقى أول حاجة سبحان الله أذكار النوم والاستيقاظ من النوم، وحين أستيقظ من النوم لا أستيقظ مؤخرا. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عنده رجل نام ليلة حتى أصبح، يعني ضاع عليه صلاة الصبح، قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال على رجل له اللي قاعد نام نام نام لغاية ما شبع نوم، ربنا يعافينا، اللهم ردنا بقليل من الطعام والكلام والنوم، يحصل لك كده بقليل النعاس، الحمد لله شبع من النوم عشان تنشاط في حياتك، ما احنا ننام في القبر كتير، ربنا يلطف علينا سبحان الله. فالشخص اللي شدله شدده، ذكر العلماء ان امر بول الشيطان لاما بول حقيقي، وده اكثر اهل العلم عليه، ليه النبي صلى الله عليه وسلم هيأول؟ فالشيطان قال ان الشيطان ياكل ويشرب، صح ولا لا؟ ياكل بشماله ويشرب بشماله، هو يجامع وكذلك يبول. فان الشرع ذكر لنا ان الشيطان ذو حياه خاصه كامله، كامله المأكل والمشرب والتزاوج، كذلك فيها يأتي بلزام ذلك وهو البول. وذكر آخرون أنها المراد منها الاستخفاف، استخفاف من بالبشر، فليس الشيطان يملأ سمعه بالبول، ولكن من التحقير لشأنه أو من الأباطيل التي تحجبه عن سماع الذكر، ما سمعش أذان ولا غيره، فهو ربنا عافينا كالذي بال الشيطان مجازا في أذنه. لإلا مجازا لإلا حقيقة، وسواء مجازا أو حقيقة عافانا الله عز وجل وإياكم من النوم حتى يصبح. النوم اللي حتى يصبح ده ربنا يقينا السوء، ده راح عليه وجبة إيمانية عالية أوي أوي. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. راح عليه القيام، راح عليه المستغفرين بالأصحاب، راح عليه سبحان الله الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تكفى همك وغفر لك ذنبك، راح عليه أنه ينتظر الصلاة قبل الصلاة، راح عليها ترديد الأذان، راح عليها دعاء بين الأذان والإقامة، راح عليها التبكير بالصلاة. وخير من الدنيا وما فيها اللي هي صلاة النافلة وإقامة السنن للاتكاء بعد سنة الفجر، وبعد كده الصلاة والإطالة بستين آية. كل الحاجات الحلوة دي ماذا لو كان يوم الاثنين والخميس أو يوم صيام، راح عليها سبحان الله تحسحروا فإن في السحور بركة، راح عليها بركة السحور، وراح عليها إن الملائكة يستغفرون للمتسحرين. حاجة إيمانية كبيرة ضاعت. فيجوز أن تقول حجب سمعه، السد عن الحاجات الحلوة دي، حجب سمعه عن ذكر الله ببول الشيطان في أذنه، سواء كانت مجازا كما ذكر العلماء أو حقيقة. نعوذ بك من الفوات، نعوذ بك من الحسرات. حاجات دي الإنسان كده ربنا عافينا يا رب ما تكتبش علينا، لما يروح عليه نومه يبقى يعني يصحى نادما متحسرا على ما فاته من هذه الخيرات. وتفضلي بقى تقلبي يا يعني سبحان الله، لو أحبني لأيقظني بين يديه، ترى إيه الذنب اللي عملته نيمني وضع مني الحاجات الحلوة دي. دائما تراه يعاتب نفسه ويحاسبها. المهم كذلك حرز آخر من حروز الشيطان، واستهنا به الآن، استهنا به الآن والله، وأريت ذلك من البعض ربنا عافينا، والبلوى المسيحة ربنا يقينا شرها، اللي هو الموبايل، بياخدوا الموبايل معاهم الحمام، وتيجي تقول لها تقول لك انا يعني بسمع ايه، انا بسمع حاجات يعني يستهان بها، انا بقى لما اروح الحمام بسمع الحاجات دي الالباندا دي، ابقى جوه بقى في البيت بسمع القران والحاجات الحلوه. اصلا مين اللي قال لك تسمعي الحاجات دي؟ لا اصلا الصمت وعدم ذكر الله عز وجل من اداب قضاء الحاجه. روحي كده حضرتك تفتحي كده اداب قضاء الحاجه في فقه السنه او تمام المنه او اي كتاب فقهي، وشوفي اداب قضاء الحاجه. وبعدين هو انت بقى عشان بتقضي الحاجه تقوم تسمع اغنيه او تضحكي على مسلسل او تردي على حد؟ ده مين اللي قال ده مشروع وانت بتقضي الحاجه؟ ده المفروض دي نعمه، الحمد لله الذي جعل له مخرجا، الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوق وجعل له مخرجا، الحمد لله سبحان الله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. وانت تفتكري ان هي حاجة وحشة انك بتعملي إخراج، فعلشان كده بتبقى بقى ايه يعني مهانة فبتسمع المحرمات؟ لا، مين اللي قال ده من حياتك؟ جزء من حياتك هتسألي عنه. ان السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. مش وانا بقى بقضي حاجتي مش هسأل عن السمع والبصر، لا، وانت بصه وانت عامله هتشوفي. ولذلك انا مستغربه جدا، مره لقيت واحده اللهم عافينا يوسع علينا بعافيه، الحمام عندها قصه، حاطه فيه المجلات ويعني مكتبه للحمام. ايه القرف ده؟ انا مش فاهمه. قالت لي اه طبعا، يعني انت بيبقى في مرحله استرخاء. يا رب مش في كل مره عندها امساك دي، ولا هزرفك في ايه يعني؟ قاعده ولا ايه؟ ربنا يخلينا السوق. بتقرأ المجلات وبتقرأ الجورنان وهي بتاخد شاور الصباح. يعني ايه شاور الصباح؟ انا مش فاهمه. يعني تخش بقى الحمام؟ طب انت حضرتك بتملي قصدك البانيو وبتمليه شامبو وتقعدي فيه؟ يعني خفتلي من القعده في الحته دي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت قاعده في مسجد، انت قاعده بتتفكري في حته؟ لا حول ولا قوه الا بالله. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس، وهذا ما أفادنا أنس بي بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في دقائق الأمور فاستطاع أن ينقلها لنا سيدنا أنس. فقال أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث والخبائث يا جماعة، يا رب احفينا وإياكم، نعوذ بك من الخبث والخبائث، اللي هي ذكران الخبث اللي هي ذكران الشياطين، والخبائث اللي هي إناسهم. ناس كتيره جدا اعوذ بالله فعلا اتركبت اتركبت اه زي ما بيقولوا كده دخل فيها جني بعدم التحصن التحرز بالحرز ده. هي فاكره ان هي عايشه حياتها في الحمام، لا حول ولا قوه الا بالله. لا، وطبعا انا عارفه ان في فهم للعلماء ان انت لو سدتي اللي هي الكنيف اللي هو الحمام نفسه اللي هي القاعده يبقى انت كده ايه تستمتعي بالحمام. والله احنا على فهم الحاجه نفيسه ما زلنا اول ما بنخش من باب الحمام بيقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث وما اعملش في حاجه فيه ولا اتكلم، اتادب بادب الحمام كامل. عايزه تاخدي بقى الناس اللي موسعه فغطت الحمام وعاشت حياتها في الحمام برضه ما تطوليش العيشه في الحمام قوي كده، لا حول الا بالله. ويبقى العيال بتصرخ، واعرف اخت ربنا يعافينا ولا ابتلينا وندمت ندما شديدا، كانت اذا ارادت ان تربي ابنها تدخله الحمام وتقفل عليه وتديله العلقه في البانيو لغايه اما الولد ركب. انا يعني اذكر موقف كانه راي عني امامي، لا حول الا بالله. ودخلنا بقى نجيب له الشيخ الفلاني يخرج والشيخ الفلاني يخرج، ليه؟ كانت في موطن ضعف، كان الولد ركب وهو في موطن ضعف بيعيط وبيصرخ، وهذا لا ينبغي في الحمام، لا حول ولا قوة إلا بالله. فجملة الأشياء اللي بتتحصل في الحمام، كل ده عشان الحمام واسع ضيقوه يا جماعة، كل ده عشان عاملين فيه سيراميك وبقى حلو ريحة الشاور والبانيو عجبك؟ لا، لا حول ولا قوة إلا بالله. بسرعة كده ده كان علمائنا كانوا يجعلون القراء يخفون يقرؤون لهم المتون والنصوص حتى يستفيدوا من لحظات الحمام، لحظات قضاء الحاجة، يبقى كده بيحسب وقته وأنا هاكل كل ده، لا أدقه حتى أسفه فأوجز وقته، أخش الحمام كل ده يعني يعطلني في الأكل وتعطلني في الإخراج، لا أنا هستغل وقتي كمان في الإخراج. فكانوا يجعلون من صبيانهم ما يقرؤون لهم المتون عشان لو قعد له دقيقتين ثلاثة يبقى استفاد بوقته، مش قال بقى طب خلاص شغلني سوفت ميوزك عشان أقعد أشتغل عليها، لا حول ولا قوة إلا بالله أطلنا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بالله من الخبث والخبائث، كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، من هذا السلطان الذي جعله الله عز وجل للذين أمنوا على ربهم يتوكلون، فلا يكون للشيطان عليهم من شيء ولا يستطيع جند من جنوده أن يؤثر فيهم. الأذان الذي جعله الله عز وجل في أمة الإسلام، وده فضل كبير جدا يا جماعة، أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الشفاعة من أهل ترديد الأذان، ده اللي بيخليك تعيش في البلد ده وتصبر عليها. ويقول لك العيشة في كندا والعيشة في أمريكا والعيشة في البلاد الأوروبية مفيش بعد كده نعيم وحضارة ونظافة، نظافة مادية لكن قذارة دينية. أي قام عندهم الصلاة والأذان، تسمعي أذان وتسمعي إقامة وتسمعي صلاة يقول لك لا ده جاليات تحت الأرض لو أذنوا لهم، يبقى دي مش أرض إسلام. بركة اللي فيها اللي تخلي شوارع المسلمين نقية من الشياطين، اللي تخلي يعني حتى على ترديد الأذان والإقامة وغيره تخلي الحمد لله بأمين المكان الذي يسمع فيه هذا الصوت ينقى من الشيطان الرجيم. فهي بركة تكون في ديار أهل الإسلام، تكون ممن بارك الله له فجعله جوار المسجد فجعله يسمع الأذان بأي صورة كانت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دورات. الشيطان ده هو بيترعب جدا من صوت الأذان، إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له دورات حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة ذهب حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت راجع فوسوس. دي رواية مسلم، أما رواية البخاري ومسلم إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله دورات حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا، لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. بيفضل بقى إيه يبعد، كل ما يسمع صوت الصلاة يبعد، الأذان يبعد، يسمع صوت الإقامة يبعد، لغاية ما يشرع في الصلاة يجيله بقى يوسوسه ربنا عافينا، وهذا الشيطان الذي يدخل للإنسان خلال الصلاة، وده هيبقى في موطن تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة ذهب حتى يكون مكان الروحاء، بعيد أو أو أو. لذلك أسمعي نفسك الأذان ترضي عنك وعن أحبابك بالأذان الشيطان. سيبي كده الأذان حول ولا قوة إلا بالله، لما يجي الأذان في الموبايل أو يجي الأذان في موعده في الدش أو غيره، تبصي أي ناس تعديه، تعديه عشان تكمل البرنامج، تعديه عشان تكمل المكالمة، ما تعرفش إن دي طهارة بفضل الله عز وجل من الشيطان لها ولمن حولها، بأن الشيطان يفر من هذا المكان الذي يكون فيه الأذان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إذا جاء الشخص ليصلي وده شيطان بعينه، الصحابي الجليل أتى للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، عثمان بن أبي العاص أتى للرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال ففعلت ذلك فذهب الله عني، فأذهبه الله عني، أذهب الشيطان. احنا محتاجينها قوي. اللهم ارزقنا التركيز في الصلاة، ارزقنا تمام الخشوع في الصلاة. انا ببقى مش عارفة اتكلم عن نفسي، يعني هي يعني كسرة شواغل الدنيا للدرجة دي؟ سيبوني بقى في الصلاة شوية بيني وبين ربي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من اقبال الدنيا وادبارها. بص تلاقي كل الهواجس التايهة بتلاقيها في الصلاة، الخواطر والفكرة اللي مفيش منها الحل الأمثل للمشكلة ربنا عافينا عافيكم تيجي في الصلاة. يحال بين العبد وبين الصلاة فيلبس عليه قراءته. تلاقي كده ربنا عافينا عافيك، أنا قلت الفتحة، طب أنا قلت بسم الله في الفتحة، طب أنا قلت أمين، هو كده الصورة إيه؟ اللهم لا تحرمنا الخشوع في الصلاة، اللهم اجعلها أمانة أديناها حق أدائها. هي سبحان الله وجعلت قرة عيني في الصلاة، هي السكينة اللي بتاخدك من الدنيا كده وتحترقون تحترقون من الدنيا ومشاغلها، بعد كده تهدي وتسكني وتتصلي بالسماء، حس كده بسكينة. ربنا لا يحرمنا قرة هذه العين، يريد الشيطان أن يفسدها علينا. فلابد للإنسان أن يعلم أن موطن من مواطن الشيطان وتلبسه للإنسان الصلاة. مفيش كده تلاقي الشيطان واقف على كنيسة استهدر له، هو كسأ على وعمل من هنا للصبح خير وقدمنا إلى ما عمل ومعمل فاجعلنا هو بقى منصور. أما تيجي كده الإنسان سبحان الله ودخل لو ذكر أو حتى أنثى سبحان الله دخل يقول دعاء دخول المسجد خارج من دخول المسجد كله له حدود الشيطان، لأن الشيطان بيوقف على الباب ده عايز يغوي العباد دول، عايز ينقص من صلاتهم، ينقص من تفكرهم وتدبرهم، ينقص من تمام خشوعهم. يكفي نسأل الله العفو والعافية هواجس الناس وخواطرها، لكن الإنسان الحمد لله مين متضايق من كذا يفضل نفسه تذكره بالحدث ومش عارف، ربنا يروق بالنا ويصلح حالنا، يجيبها الناحية دي الفكرة مسيطرة عليه، مش كفاية حول وقتل بالله النفس وما فيها، كفاية الدنيا هسد الدين ده ازاي والطلب ده هعمله ازاي وده هعمله ازاي، تكالب هموم الدنيا عليه. يأتي الشيطان كذلك وينفذ، فيحتاج الإنسان كذلك منا الأخت منا أن هي تتحسسه كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أحسسته فتعوذ بالله من شره. وانت جاية تدخلي على اليسار ما تدخليش على أختك اللي واقفة على اليسار، في يسار كامل بالتفاتة كاملة اللي هي أختك في الله، لا انت بس كده بتميلي بين بسيط يعني من غير كتفك، من غير ما توصلي لكتفك جهة اليسار وتدخلي ثلاثة تفلت كده، مش على أختك اللي بتصلي، لا على الشيطان الذي اقترب منك ليوسوس لك، وإذا بالله عز وجل يصرف عنك، إنك إذا الشيطان كان ضعيفا. كذلك الالتفات في الصلاة، وأنا شفت والله ربنا ما يكتبوش عليا، أسأل الله العفو والعافية، لقيت ناس عايشة حياتها وهي بتصلي، أنا مش فاهمة يعني مش قادرة أفهم، يعني بتفتح الباب وهي بتصلي، بتتحرك تقفل المكيف وهي بتصلي، لدرجة ان واحدة والله انا مش عارفة اللي اقول دي ايه، ربنا عافية، قالت لي حاجة حق حق في الشرعيه، قالت لي حق ما ردش على التليفون لما يرن وانا بصلي. انا فاكره لسه ست والله. قلت لها لا انا مش فاهمه انت بتقولي ايه. قالت لي ما هو بيرنوا عليا، اسيبهم يرنوا؟ ما ترنوا ولا يحصل لكم اللي يحصل لكم، انا بين يدي الله، انا هكلمكم وانا بكلمه. والله العظيم لو انسان عادي، لو انسان عادي ما يقبل انك تبقي معاه وانت مع غيره. لو شوفي كده واحد من عيلة القوم داخله مكتبه بتعملي لقاء معاه، لو رن موبايل قدامه، والمشكله لو فتحتيه ورديتي، مش بس رن وفتحتيه ورديتي، يعني ايه؟ فانا لا حول ولا قوه الا بالله شفت ناس كده في الحرم، بقول لها بكلم نفسي يعني، بكلم اختي كده بقول لها هم بداوا الصلاه، لقيت واحده راحت مدوريت لي. انا مش فاهمه دي تصرفها منين، ده كلام في الصلاه بتشاوري لي ايه؟ وانا كلمتك اصلا، ما خليكي انت مع ربنا ملهيه يعني. انا مش شايفه انها بدات، انا بكلم نفسي من نفسي، بكلم بداوا الصلاه، هم بداوا الصلاه. لقيت اللي بترد عليا لا حول ولا قوه الا بالله، هو انت للدرجه دي مشغوله عن اللي انت واقفه بين ايديه؟ اللهم اشغلنا بك عن سواك، نعوذ بك ان نقصد بعملك وجهك ثم نصرف الى خلقك، انت قصداك. ده الناس اللي مركزه سبحان الله، والله ما تسمع رنه الشيء ولا خدوا منها من شنطتها، يورس تبقى في مش هقول دنيا، في دنيا غير الدنيا، في اخره تانية خالص. نقلت قلبها من موطن الدنيا الى موطن الاخره. الايه دي عن الصراط، والايه دي عن الميزان، والايه دي عن العرصات، والايه دي عن ما يعطى العبد في الجنه. قاعده تتمنى هذا وترجو وتسال الله العفو والعافيه من هذا وتتعوذ، حاجه تانية خالص، نقله تانية خالص. ربنا يرزقنا تمام التركيز في الصلاه. فالالتفات ده مشكله كبيره قوي، ده ما عادش شيطان بقى بيوسوس، ده واحده بتستجيب لهذه الوسوسه، متصله بالخارج اكتر ما متصله برب العالمين. ولذلك انصح من كانت مشكلتها كده هو الالتفات في الصلاه ان هي تكثر من التعوذ. اخو ربي اعوذ بك من همزات الشياطين، واعوذ بك ربي ان يحضرون، ده حضرها الشيطان بالفعل. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. سبحان الله، يعني يا رب سبحان الشيطان، يا حي يا قيوم رحمتك استغيث واصلح لي شاني كله ولا تكلني الى نفسي طرفه عين، لانه ما عادش بيختلف اختلاسه، لا زاد في تاثيره فصارت التفاته. فالنبي صلى الله عليه وسلم حديث ام المؤمنين لما سالت عن التفات الرجل في الصلاه قال هو اختلاس، يختلس الشيطان من صلاة أحدكم. والاختلاس ده بقى إيه؟ ده مش ما عادش تكة وبيجري، ما عادش أطروحة بيطرحها ويمشي، لا ده اختطاف، اختطاف جزء من الصلاة، يغتنم الشيطان هذا الجزء من العبد فيسلبه إياه. تخيلي كده لما يسلبك آية وجمالها، لما يسلبك ربنا عافينا السجدة وحسني واسجد واقترب ما تلاقيش حظ، ما حصلش القرب لأني ما سجدتش، لما ما حسبتش تعظيم للرب في الركوع، نسأل الله العفو والعافية، وطت قفلت الموبايل وظبطت الرنة ووقفت الشنطة أحسن تتنى تبقى مشيك، وقعدت لا حول ولا قوة إلا بالله عايشة عيشة تانية، عايشة مع الناس. يعني أسأل الله أن يسترنا وإياكم في الدنيا والآخرة. بتشوفيها ربنا عافينا الالتفات ده، ربنا يسترنا، قولي آمين. اللهم استرنا وإياكم بستر. لما تشوفي في الحرم بيصوروا رجالة وانت قاعده بقى ايه، الحمد لله بامين مال المعقل شغال ولا الدوسري وحاجات جميله جدا، تبص تلاقي واحد مش في القصه، ونجيبه كده طبعا ربنا يرزقنا غض البصر، واحد قاعد ماسك يعدل في السواك وقاعدل في الغطره ويشير العقال ولا العمامه اللي عليه، وقاعد مش على بعضه كده ليه؟ قاعد ومين الناحيات ونحمل احميادي يا عم، انت فين؟ انت بتلتفت عن الله؟ سبحان الله، ده ينصب الله عز وجل وجهه لاحدكم حين يدخل الصلاة. تخيلي كده واحدة بصالي جل جلاله، أعوذ بك أن أقول زورة وأخشى وجورة، وكنا في سبيلك مغرورة، ولا فلا تضربوا الله الأمثال، لا يعني سبحان الله تستشعري الحديث دوت وتبقي حاسة أن أنت منتبهة. كلنا ربنا زقنا كلنا انتباه للركعات التي يرتاح العبد. ومن هذه الأشياء أنه أحيانا بقى ما يعرفش يفسد عن على الشخص صلاته عن طريق نفسه، فما ياخدش من الاختلاس من اللي هي من الالتفات، ولا ياخد بالوسوسة، يعمل إيه؟ يسلط عليه واحد هو اللي يرخم عليه، هتلاقي معلش في الكلمة يعني، فمش هو نفسه اللي عاد الخواطر يستجيب ولا الوساوس تستجيب، لا يمر عد حد كده بايخ بارد ربنا عافينا عافيكي منهم، فلا يحترم سترة المأموم ويعد عليه كده هو يقطع عليه صلاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد الخدري يقول إذا مر بين يدي أحدكم شيء وهو يصلي فليمنعه. مش من حقك أيا كان الضرورة إنك تقطع عليه الاتصال بالله عز وجل، فإن أبى فليمنعه، فإن أبى فليقاتل، فإنما هو شيطان. اللي عنده شيطان. بص بقى تلاقي لا حول ولا قوة إلا بالله، ما دي ذريتنا والمسلمين. أنت حاطة لنفسك سترة وعاملة اللي عليك، أنت شايفة السترة ولا إيه؟ أنت بتعدي ما بيني وما بين السترة، ما أنت شايفها؟ طب عدي من هناك، طب عدي من ورايا. ونسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا بتبقى اللي بتعدي دي منفتة، بتقطع عليك الخشوع، وخصوصا بقى لما تبقى جاهلة. فتخيلي الشخصية الجاهلة اللي بتعدي من قدامك، مرة تجيب نكتة كده مش هقول لك في الصلاة، تلاقي ناس كده بيكلمك في الصلاة وتعدي من قدامك كأن أنت مش قاعدة. اقفلي على كذا، إيه بقفلي على كذا، أنا معاكي ولا بقى ربنا؟ وتعدي من قدامك عادي جدا. فلا حول ولا قوة إلا بالله، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإنما هو شيطان. الحمد لله إني مش من نفسي، من اختلاس ولا من عدم تركيز ونجوى، ولكن الشيطان يترك الصلاة تسلم لك، لا يزق عليك هؤلاء الجهلاء فيحولون بينك وبين الصلاة عن طريق المرور بين يدي المصلي. ولذلك الشخص اللي مر بين يدي المصلي ده مفروض يتعظ، لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه من الوزر كان أن يقف 40 خيرا له. شوف طالي واقفة كده هو علشان ما عديش. ده واحد يقول انت واقفه متصلبه كده ليه؟ والله اسمع، انت واقفه متصلبه كده ليه؟ حضرتك اسلام عادي من قدامها ومش حاطه ستره. يا ست عدي، مش فاهمه يعني ايه ست عدي دي. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينهاني وانا اعدي. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فامر الصلاه، تحس ان امر الصلاه ده عايز كلام لوحده سبحان الله، في الحروز من الشيطان في الصلاه. لان يعني لو احنا حبينا نديلها حقها يبقى كده هنغير الحديث ونخليه أسباب الخشوع في الصلاة. لكن سبحان ربي عظيم، أمر السجود وأمر سجود السهو وأمر تحري وقت الصلاة، في كتير من نقولها، حتى نقولها عناصر. سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ ابن آدم استجد فسجد اعتزل الشيطان يبقي يقول يا ويله أو يا ويلي، أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار. ولذلك إنسان الحمد لله أمين لما ربنا رزقه سجدة كده، إنما زاده بفضل الله عز وجل بزيادة السجدة، فكان أولى له الجنة. واحترق الشيطان غيظا فدعا على نفسه بالويل والسبور فله النار. وعلشان كده أنت ما تضعيش على نفسك، ربنا يبارك فيكي، استجدات. انت عندك سجدة فضل الله عز وجل كل جمعة بتجيلك في إقامة سنة الصلاة، صلاة الفجر بصورة السجدة. بزعل جدا لما بيصلوش جماعة السجدة، ولا يتعجل عليك اللي بتصلي عليك معاكي فجر جماعة في يوم الجمعة، ربنا يبارك، وما تصليش بالسجدة ليه؟ او يعدوا على آية فيها بالفعل سجدة وما تسجدش ليه؟ ده سبحان ربي العظيم، ده هذا مما يعني يتحسر به الشيطان على نفسه، أن أمرنا بالسجود فسجدنا ولم يسجد هو فالويل له. ما تلاقي سجدة كده هي سنة فعلا، بس في آكاد السنن، في سجدات آكدة مؤكدة، يعني اعمليها تسيبيها ليه؟ ده دي بتبقى سبحان الله. يعني تخيلي كده لما يقولك يعني مدوا في لقاء من تحبين دقيقتين، مد في الصلاة، مد في موضع الاقتراب كمان، كل الصلاة سجدتين إلا الصلاة التي بها سجدة تكون الركعة فيها ثلاث سجدات. اللهم اجعلنا ممن يتقرب إليك، اجعلنا من عبادك المقربين، واسجد واقترب، أقرب ما يكون عبد من ربي تبارك وتعالى وهو ساجد. فموضع السجود ده هو تتحرزين به من الشيطان، بل و تغيظينه إن كاد في معركة الإنسان مع الشيطان. أما إذا كان هذا السجود في صورة سجود السهو، فممكن بدل ما تكيد الشيطان بكثرة السجود أو معالجة خطأك بسجود السهو، تبقى أنت بتركب الشيطان أكتر لنفسك. إزاي؟ في ناس كده يعني حطت سبحان الله، حطت سجدتين سهو في كل صلاة. أنا أعرف ناس كده بتقولي كده أنا بسجد سجدتين احتياط. إيه حاجة احتياطي دي؟ وفي حاجة اسمها أنت بتزيدي في الصلاة. تقولي ما أنا خلاص بقى شك. لو أنت قلب الموضوع معاكي الوسوسة، يبقى توكلي على الله وسيبي سجود السهو لغاية ما ربنا يشفيكي من الوسواس ده. لكن لا داعي لوضع سجدتين سهو مع كل صلاة، لاني ربنا يغفر لما اعمل ايه، انا مش عارفة قلت التشهد الاوسط ولا لا، كملته ولا لا، فبسجد لي سجدتين احتياطي. ده بقى بدل ما هو يرغم الشيطان ويحاربه ويبقى يا ويلي امرت بامر ابن ادم بسجود فسجد وامرت بسجود فلم اسجد، لا ده الشيطان بقى ايه بيركبه اكتر، لانه بيبقى حاوكت الا بالله افسد عليه صلاته. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم، فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وان كان صلى اتماما لاربع كانت ترغيما للشيطان، عشان انت اللي جيت توسوس لي ولخبطتني، اهو ربنا كمل لي صلاتي واتمها، اهو انا زدت الحمد لله وشفعتها، ده يبقى ترغيم للشيطان. لكن لما يفضل بقى يحط سجود سهو سجود سهو في غير موطنه، بدل ما يبقى ترغيما للشيطان يبقى اكراما للشيطان، لانه افسد عليه صلاته بان زيد فيها في غير موضعها. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكذلك لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فانها تطلع بين قرني شيطان، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر. الناس اللي بتاخر الصلاه لغايه ما تخليها قبل المغرب او تاخر لغايه ما يتخطى الشروق وتصلي بعد الشروق، لا تتحروا، مش مثلا دوره وهي الحاله اهو خلصت، او كانت في ظرف اضطراري خرج عن تدابيرها فاضطرت تصلي العصر في الوقت ده، هو مش اضطراري ده تحري. لا تحروا بصلاتكم، كرهت الصلاة هنلاقي صيانة لها من أن يكون الساجد يسجد بين قرني شيطان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ومنهم من قال أن قرني الشيطان هو حزبه وقرناؤه وإتباعه، فهي قوته وغلبته وانتشاره تكون وقتئذ. ومنهم من قال أنه فعلا ناحيتين في رأسه كأنما يجلس في هذا الموطن، وإذا سجد الإنسان كأنما يسجد له. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أم أزواج أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فكأني به نام فقال الأذكار ثم استيقظ ففق العقد، ثم بفضل الله عز وجل دخل في الصلاة فتحصن في الصلاة، ثم إذا هو يبدأ يومه فكيف يتحرز من يومه؟ عطاء كنز أصباح أذكار الصباح والمساء. كأن الإنسان يعني سبحان الله مرزقنا، والتفكر والتدبر في قولها يا رب العالمين، بيحصن يومه ويحصن ليله. بيقعد شوية بس احفظي نفسك احفظك للأذكار، احفظي لها يحفظك، لو اللهم يسرها علينا وعلى ذريتنا يا رب العالمين. تفضل الأم ماشية اللهم عيننا على تربيتهم، قلت يا بنت الأذكار، يا جماعة قولوا الأذكار، يا جماعة تحصنوا بالأذكار، اللهم ربي لنا أبناءنا ويسر لنا ولهم ذكره يا رب العالمين. لا، اليوم اللي ما تقوليش فيه أذكار باين، واليوم اللي تقولي فيه أذكار مختلف. الحاجة بتقع ما بتتكسرش وما بتقعش أصلا، والحاجة التانية ما لمستهاش بتتكسر. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شخص محفوظ من قبل الله وتحصن به زي الشخص العادي ده، انت لو جيتي كده تتفكري ربنا كان اكرمني وعملت اذكار الصباح والمساء بتحقيقها ونشرتها، ربنا يردنا. اللهم انفع بنا مخلصين يا رب العالمين، واسنا قبل موتنا يا اكرم الاكرمين. كان سبحان ربي عظيم. كفايه كده انك تقولي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسميع عليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسميع عليم، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه الله اسمه بتتحسني باسمه، اسمه شيء في الارض ولا في السماء وسميع عليم. اللي يقولها كده هو ثلاث مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. اللهم صبر المبتلين. فأنا قلت أعوذ بك من جهد البلاء، الله أكبر، العربية حصل الله وحصل الله التشفيش وأسرة كاملة، وإذا أعوذ بك من جهد البلاء، لو قلتيها ما فيش جهد بلاء بقى، نسيت ما عملتش ما قلتش بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في السماء والسميع العليم، نسيتها، لا ربنا يلطف عليك ونعوذ بك من جهد البلاء. سبحان الله. حرز. وفي الحقيقة أنه ليس حرز فقط من البلاء الخارجي، لا، أنت عندك من نفسك. يا حي وقيوم برحمتك أستغيث فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عندك حرز من الشيطان، اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليك أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذك من شر نفسي من شر الشيطان وشركي أو من شر الشيطان وشركي، وأنا أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وأنا بقول لك بقى، أنا نفسي أقولها برضو زي ما كنت نفسي أقول في الصلاة كده، بس قفلت على الصلاة وهقفل على الأذكار برضو، لكن ربنا يفتح لنا ولكم يا رب العالمين. أنا نصيحتي لنفسي ولك إنك تقولي الأذكار، وإحنا الحمد لله حافظينها وبنقولها أوتوماتيك من آن لآخر. قولي الأذكار من ورقة الأذكار، ومش تقولي الأذكار من ورقة الأذكار بس، قولي الأذكار من كتاب الأذكار، علشان تقولي الذكر وتقولي وتقرأي أجره، لأن معرفتك لأجر الذكر تدعوك إلى التفكر فيه، معرفتك لأجر الذكر تدعوك للحفظ والحرص عليه. يعني صحبة زي ما رب أحيانا تقولي كده إيه الذكر أنت مستعجلة وما تقوليش الميات. عارفة بقى الأيام اللي تقري فيها الميات، عارفين الميات دي زي ما العيال بيقولوا، الميات دي تعرف أجرها إيه؟ يعني إيه لا إله إلا الله ولا شريك له الملك والحمد لله ولك شيء قدير 100 مرة، يعني سبحان الله بحمده 100 مرة. فتقولي اللي بياخد دقيقتين وتجري، لا، أنت محتاجة من قال لآخر تشوفي الأجور ده هي علشان تحافظي عليها، عشان تقوليه مش أوتوماتيك وتتفكري فيها. فلما تعدى على حديث أبو هريرة من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير، ده طويلة قوي، ده بتاخد 3 دقايق، اللهم يسرها علينا واطلق لساننا بالحق والصدق. وتلاقي النبي بيقول عليه الصلاة والسلام كانت له عدل 10 رقاب. انت فين دلوقتي من هذا اللي من هذه القرب؟ واحنا عندنا رقاب نعتقها، ده بيتكتب لك عتق رقاب في زمان لا رقابة فيه، يعني بتاخدي اجر ممتنع عنا في هذا الزمان، اللهم ارزقنا. كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. تخيلي بقى، بقولك ساعة الجامعة وساعة الأكل وساعة الدخول البيت وساعة كل ده، يعني انت واحدة حرز مش برشامة كده مقوية تقوي المناعة من الشيطان، مانعة من الشيطان من أول الصباح، فليس لهم عليك لغاية آخر الليل سلطان. تقولي بقى هي طويلة؟ طويلة ازاي؟ ده انت صدتي بقى حاجات كتيرة جدا. فلما يوم 2 و3 و4 ويضيع، معلش، الأجر من مخك، نسيت الحديث، ويضيع الفك للكلمة، فعادش ليك طاقة، طولت على لسانك، ربنا يطلق لسانك بالحق والصدق. روحي تاني كتاب الأذكار، قوليها لغاية ما تخف عليك. روحي للكتاب الأحاديث اللي فيه الأذكار عشان تشوفي فضلها، عشان تخف عليك وترعودي تاني لحرصك عليها. سبحان الله بحمد ديت يعني غسيل الصبح وبالليل من ذنوبك. ازاي تسيبيها؟ اسلميات ميات، لا، امسكي ايدك عقدي على الامل او عقدي على السبح لمن اجازها، ربنا يعيننا ونرجع تاني نعرف الحمد لله بامين نعد الميات من غير ما نتلخبط. سبحان الله، لا، قولي اللهم ارزقنا وياكم ذكره. كذلك اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حرز المعوذات هو من الأذكار، بس المعوذات ده يا جماعة أنا بفرده لوحده علشان الأحاديث بتاعته جميلة قوي قوي. في حديث للصباح والمساء، قل هو الله أحد والمعوذتين، اللي يقولها حتى يمسي 3 مرات تكفيه من كل شيء، ده الحديث بتاعه في الأذكار. لكن حتى في النص والوحده في كل حتة ما استعاذ بمثلهما مستعيذ. الله، في رواية ما تعوذ بمثلهن أحد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر في مشته وبشاطة ونزل له سيدنا جبريل يقيه، نزل له بإيه؟ نزل له بالمعوذات. فالمعوذات كذكر مطلق، والمعوذات كاستعاذة عامة، والمعوذات كدرء للسحر والعين وغيرها. وفي رواية ما سأل سائل بمثلهما ولا استعاذ مستعيذ بمثلهما. تخيلي كده لما احنا يا جماعة نبقى حافظين، أي واحد إن شاء الله الأمية حافظة، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، اللهم عافينا وإياك، وتشتكي سحر أو تشتكي عين أو تشتكي تسليط شيطان، انا كنت بقول لواحده بتقول لي يعني اعمل ايه، انا عندي مشكله كبيره قوي، شك في ساحر. قلت لها عارفه اللبانه ربنا عافينا لما تبقى في بق واحده، ربنا يقينا شر الله، لهو لبان لب بثلاث لمات مدمرات، لهو لبان لب سبحان الله. قلت لها ولا اللب ولا اللبان، انت حاطه المعوذات في بقك، ما تقوليليش قبل الصلاه بعد الصلاه، طب انا بقولها في الصباح، طب بقولها في المساء، كل شويه تقعدي تقولي اللهم انفع بنا مخلصين، اللهم بارك. انتقلت نقله تانيه تماما، هي في بتحارب شيطان، بتحارب جن لابسها، بتحارب سحر، تمسكت وتعوزت. تخيلي حاجه كده تحاربيها تردها، قاعده شغاله سبحان الله ولك الحمد ساعتين وتقولهم، ساعه وتقولهم، قاعده لوحدها وتقولهم، في المطبخ وتقولهم، ازاي طهق منها طفش، ما استعاد بمثله ما مستعيذ. بتقول لربنا كده، قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، اله الناس، من شر الوسواس الخناس اللي هو الضعيف، من الجنه والناس، وخلق الانسان ضعيفا وان كيد الشيطان كان ضعيف. بتتعوذي من رب الناس، بتتعوذي بقوته جل جلال الله من الضعيفين اللي خلقهم، الا يعيذنا؟ لا اله الا الله. اللهم احفظنا بحفظك وذرياتنا واحبابنا واكلأنا بعينك التي لا تدام، سبحان ربي العظيم. احنا اللي مقصرين، احنا بنقول الشياطين وبنقول السحر وبنقول انتشاره، واحنا اللي مقصرين. ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون. راح الدرس في متبدر سبحان الله، لقيت الست بتقول لو سمحتي انا لقيت ورقه، بدي قلتها لكم، انا لقيت ورقه يا حاجه مكتوبه في في في, في مكتوبه كده بحاجات الجن سبحان الله، اديتها للراجل حرقها كده خلاص. قلت لها سبحان الله يا عالم، الست ده قاعده تتعوذ بالله من الجنه ومن جنه ومن شياطين الانس والجن قد ايه، فاستجاب لها سخرك لها. واحده في في في في, في نبروه بتقول لي حاجه، انا راح ادفن ابني، بنشيل كده هو الوش، ربنا يعافينا، اللهم اصرف عنا عين العينين حقد العاقلين حسد الحاسدين، بنشيل وش التراب ده، عين ربنا يعافينا سقط يعني حاجه كده، مش بنفحر له، بنشيل الوش كده. واجارك الله لقيت اعمال اعمال اعمال مدفونه، قلت لها عملت فيها ايه؟ قالت لي شلناها كلها وولعنا فيها. قلت لها جزاك الله خيرا اصبتي. دول ناس كانوا قاعدين يتعوذوا بالله، ولا تعلمي الواد ده هو مات ولا سقط عشان ايه، مراته امه اسقط، حصل يعني الحدث في كله في كل الخير، عشان الناس الغلابه اللي معمول لها ربنا عافينا بالسرطان، واللي معمول لها بالربط، واللي معمول لها بالمرض، واللي معمول لها بالعنس، وكل ده ربنا كريم قوي، احنا ما نعرفش الخطه ايه. اللهم احفظنا بحفظك واكلأنا بعينك التي لا تنام. قولك انا رحت شلت السحر بالسحر، انا رحت سخرت جن مؤمن، انا جايبني تعويذه، ده قران بالانجليزي، ده قران ما تقعديش تالفي علينا، ربنا يقينا السوء. ما عندك المعوذتين، اللهم اصرف عنا، اللهم اجعل شفاءنا والمسلمين في كتابك، ويسر لنا تطبيقه يا رب العالمين. ما تتعبيش نفسك كتير، ده انت عندك الشافي، ما تتعبيش، ده انت يا رب العزه تبارك وتعالى، وما هم بضاغين به من شيء الا باذن الله. احنا اللي غلطانين، اللي ما بنتعوذش من الشيطان الرجيم كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. فنفعنا الله عز وجل بهذه التعوذات بفضل الله، واغناك عن ملحهم والطاقة اللي بيمصها، عن ربنا عافينا القطر وهاتي ودوخي واعملي كذا كذا، هو تواطي كذا، لبخ في لبخ، وانت عندك آيات سبحان الله. لو كنت من أهل العافية لكان الحرف بعشر حسنات، لجات لك كله والله أحد، تعدل القرآن، سورة القرآن قلتها ثلاث مرات، أدي خدتي عدل القرآن، مش هتضرك القرآن أصلا، ده انت بتاخدي حسنات. حصل وقاية، أجر وقاية، تحصين، علاج لو في حاجة بالفعل. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي أمي أزواج ومات المؤمنين وذريتي وآل بيته، كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أخشى الإطالة، ولكن أنا سبحان الله العظيم أردت فقط أن نحيا يوما من أيام نتحرز بها من الشيطان، الباقي بقى ربنا يبارك لنا ولك. أنا عايزك تمسكي حسن المسلم، وسبحان الله ربنا يبارك للي كتبه، ربنا نفع به. الباقي بقى عبارة عن مواطن، زي ما قلنا هنا إذا قرأت القرآن، طيب عند سبحان الله، عند الاستيقاظ، عند النوم عند جنح الليل الليل او امسيتم فكفوا صبيانكم حين تحسس العين عوز الابناء واني اعوذ بك وذرياتك من الشيطان الرجيم. سيدنا اسماعيل واسحاق كانوا يعوزهما ابراهيم فيقول اعوذ بكلمات الله التامات من شر كل شيطان وهم كل عين لمه. طول اليوم بقى احنا خدنا الصباح لغايه ما صحينا اهو فوقنا وبدانا نصلي ركعتين ونشوف اللي ورانا طول النهار مع انك عندك حرز لا اله الا الله ولا شريك له ملك الحمد والشكر القدير. كل حاجه لها حاجة. لقيت واحده قراره ربنا يقينا شرهم بتقول لك كده جهارا نهارا يا اختي يا بختك بس خلاص يعني عينها الصفرة مع اني متحرز. يلا يا بنتي اللهم بارك لنا ما شاء الله لا قوه الا بالله مش راضيه تنطق اعيذنا بكلمات الله التامه من كل شيطان وهامه وكل عين لما بسم الله ارقينا من كل داء ياتينا من شر كل عين حاسد الله يشفينا. حسيت كده لا حاجه الا بالله قاعدين تاكلوا بعض وشياطين وده نسى يقول وده نسى يقول. طيب اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفسه ونفخه. سبحان الله اللي داخل البيت اللي بياكل الطعام يبدي يقول سلام عليكم يا حبايبي سموا المواطن المختلفه بقى اللي داخل اللي داخل يومك كلها الحمد لله كل واحده فيها فضل الله عز وجل ذكر خاص يقيل هذه العسره ويزيل هذه الزله. هتلاقيها فين؟ هتلاقيها فضل الله عز وجل في حصن المسلم في كل عمل تعمليه تلاقي سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم وصل بيك. تلاقي واحده كده يعني شكلت مع جوزها والدنيا هتهيج ربنا عافينا. انت عارفه ان من مداخل الشيطان الغضب مش طايق نفسه جاي من الشغل مخنوق وانت مخنوقه. بس النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاعلم كلمه لسلمان سليمان بن صرد اني لاعلم كلمه لو قالها لذهب عنه ما يجب لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجب. اي حتى من نفسه مش سبحان الله العظيم بدات كده من نفسي فنافث فيها الشيطان فزادها. ايه يا انت جاي من الحر وانا طبخه كل ده ما حمرتش انا مش عارف ربنا اداني واحده ما بتفهمش في الاكل انا كان نفسي في لقمه سخنه ما عندكش. انت جاي من بره مولع من الحر وانا واقفه في المطبخ بادي لله انت بتطعمنا لله وانا بطعمك لله. هنقعد بقى نتبادل بقى المن وبعد كده نتبادل الكلام وهنبتدي بقى نحقق لا تحس كده ان الشيطان هيدخل يبقى غضب يبقى تعوذي بالله من الشيطان الرجيم. فتجد فضل الله عز وجل البيوتات المسلمه فاهمه بقى كل حاجه لها حاجه. بص تلاقي كده الحمد لله مين هيجي لنا ناس يباركونا هيخش بيتنا عمال يحسدوا النعم اللي احنا فيها. هتلاقينا كلنا متلخفنين في بعضنا قاعدين نشكل في بعضنا ربنا يرزقنا تطبيق الكتاب والسنة. شغال البقرة لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه البقرة. والله مرة جالنا واحدة كذا ربنا يبارك فيها وقعدنا قاعدين شبكنا في أنت كذا وأنا كذا شبكنا في بعض لقيت الأخت ربنا يبارك فيها طلعت صوت البقرة تك تك تك تك تك تك تك تك بتعمل إيه لسه ربنا يبارك فيها تك بطرش الشياطين هتقعد تسيسني وتسيس فلانة وعلانة اللي قاعدين أكلي كان أخطبط الشياطين. سبحان الله والله العظيم الأمر هدا كده كأنه ثورة وراحت نايمة في ثانية واحدة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إن سورة البقرة تطرد الشياطين. دلوقتي ما عادش زي ما هي عامة تمسك المصحف واستغفر الله ومش بقول بضيع وقتك بتستغلي وقتك بس تقعدي عليها تقريها تشغليها في, في, في موبايل شغليها في قناة من القنوات تطهر بفضل الله عز وجل البيوتات المسلمة من الشياطين. اللهم طهر بيوتنا من الشيطان من الشيطان الرجيم وغيرها مما ياتيك بفضل الله عز وجل خلال يومك. إيه سبحان الله إيه يعني اللي يرى كلبا اللي يعطس اللي سبحان الله اللي يجامع زوجته وغيرها من المواطن المختلفه التي يحتاج الانسان فيها الى تحرز من الشيطان. لم يتركنا النبي صلى الله عليه وسلم هملا ولكن لكل حرز حديث صحيح يعلمنا فيه كيف نتحرز من هذا الموطن من الشيطان. فكانت كان هذا الموطن الذي شرحنا فيه مواطن يقتحم فيها الشيطان على الإنسان وعليه أن يتحرز بها هو موطن قراءة القرآن. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. أما السلطان على مين؟ إنما سلطانه على الذين يتولونه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب اليك. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. لو في اخت عايزه اي حاجه 5 دقايق معكم.